بعض الأشرطة الإسلامية أو الأشرطة الإسلامية والمحاضرات الدينية وأفلام الجهاد الفيديو، الحكم في مشاهدة النساء لهذه الأفلام حيث أنهن شهدن الرجال في هذه الأفلام، وما رأي سماحتكم بمشاهدة الرجال لبعض الأفلام التي يعرض فيها النساء خاصة الأفلام أفلام المذاعة؟ أما مشاهدة أما سماع الأفلام التي فيها نص توجيه الخير فهذا مشروع يجب للنساء والرجال، وهكذا الأشرطة التي فيها دعوة إلى الخير. أما الرجال والرجال والنساء التنزل بذلك أنا حرص لا يجوز، أما إذا سمع شيء من مصلحة وعلم وتعاون على باب التقوى أو بما يتوقع من المجاهدين وما انتظروا من الدرس وما حصلوا من الانتصار فهذا أرجو أن يكون شيء بمقصد العلم ويتقصد العلم فقد سبب شيء ذلك في المعركة، ولكن لا نرى حاجة إلى تطويره الذي بين الناس الحوار يكفي وتوثيق الأخبار وإقناع الأخبار وسكتم الأخبار كما قاله الأستاذ يكفي عن التطوير، لأن التطوير فقط والذي توصل قال أشد ذلك عمل الوطن المظلوم، وإن كان التطوير قد يعني يعطي حاجة أشد للتعلم والاستنكار لكن الاستدلال على التطوير فيها فنصيحتي لإخواني أن لا يقدموا على هذا، وإن كانت المسألة كثيرة ومجهد بحاجة إلى المناصرة أو المعارضة لكن لا يتم ضرر ذلك.